بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه تعالى نستعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قال: وإن كانت الحيلة أيضا أن نجعل قولنا كل جيم باء إنما يتصل فيه قيد زمان بعينه. كان الكلام في الاحتيال لجعل نقيض للمطلقة من جنسها، لأن المطلقة إذا تركناها على حالها ليس لها نقيض من جنسها، لا نقيض الدوام كما أشرنا. يقول لك في حيلة أخرى، حيلة أخرى لجعل نقيض للمطلقة من جنسها. طبعا الحيلة الأولى كانت ماذا؟ أن نجعل المطلقة دائمة وصفية، دائمة بشرط ليه؟ الوصف يعني عرفية عامة، جعلها عرفية عامة ولا تتنافى مع المطلقة لأنها بشرط الوصف التي يلها. هنا يقول في حيلة أخرى، ما هو؟ رجع لعقد الوضع، أن نجعل عقد الوضع يعني اتصاف أفراد الموضوع بعنوانه بالوصف العنواني في وقت بعينه، في وقت بعينه. يعني عندما نقول كل جيم باء يعني جميع أفراد جيم في هذه الساعة، في هذه اللحظة. تذكرون هذا المذهب السخيف اللي أشرنا إليه قبل ذلك، اللي هو بيجعل الفعلية يعني التي هي إيه؟ تكون في الخارج، إما في الحاضر أو في الماضي فقط، في المستقبل يقول لا. الذي نفهم من كل جيم باء في تحقيق المجابة الكلية المطلقة، كل جيم باء، أن نقول كل جيم باء يقول كل جيم يعني بالفعل، وبالفعل يعني إيه؟ يا إما في الخارج الآن، يا إما كانت في الخارج أمس. أما الاستثناء ليس بالفعل، واضح أم لا؟ أشرنا إلى هذا وكنا هذا مذهب سخيف، يعني معنى كل جيم يعني كل ما يتصل بجيم، سواء كان في الماضي أو في الحاضر أو في المستقبل أو حتى ليس في الخارج، كل ما يتصل بجيم. يقول ما لا بأس نتمسك بهذا المذهب السخيف حتى نجعل للمطلقة نقيض من جنسه. كيف؟ طبيعي، لقلنا معنى كل جيم بقى بالإطلاق يعني كل جيم الآن باء، فنقيدها ليس كل جيم الآن باء بالإطلاق، نقيدها إن قيدنا، لا يمكن أن هو كل جيم الآن باء والآن ليس به باء، متناقضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. الآن إما كل جيم باء إما ليس كل جيم باء، لا يجتمعان ولا يرتفعان، تناقضها. لا، الإطلاق لم يبقى على إطلاقه. أشرنا حبيبي بالنسبة للحيلة الأولى قلنا دوام، فمن إطلاقنا كان إطلاق خاص. الدوام لا يناقض إلا دوام، من ما يقلب ماهية إلا دوام، لأن هذا دوام بشرط الوصف، والدوام بشرط الوصف لا يناقض إلا دوام بشرط الذات. قلت لك مش تقول الكاتب دائما متحرك الأصابع، لكن ما دام كاتبا، لا ما دام إنسانا، قد يكون إنسان وليس متحرك للأصابع، فشرط الوصف هنا حفظ ماهية الإطلاق. هنا نظرنا إلى عقد الوضع، عندما أقول عليكم السلام ورحمة الله عليكم السلام، كل جيم باء الآن كذا، كل جيم الآن باء، لا ينافي أن يكون إيه؟ كل جيم ليس الآن إيه؟ ليس باء مطلقا، مطلقة إطلاقها باقي لم نمسه، فقد أو أسقطنا الحكم أو يعني أثبتنا الحكم على جميع أفراد جيم في هذه اللحظة فقط، أما في اللحظة بعد قبلها والتي بعدها مطلقة مسكوت عنها. فهمتني أم لا؟ إطلاق على حاله، ما نعرف قبل ذلك بعد ذلك ما معلوم، بقول الآن قبل ذلك بعد ذلك مطلقة فلا تنافى. فهذه حيلة أخرى، حيلة ما قلنا أنه شيء طبيعي، حيلة، ما حفظ ماهية الإطلاق، لأنه ما معروف قبل ذلك أو بعد ذلك ما هو بالضرورة بالدوام باللا دوام. على المذهب السخيف نعم، أي شيء طبيعي. إحنا قلنا حيلة، حتى الآخر حيلة، حيلة شيء غير طبيعي. إيه هو نفس الشيء بقي على حالها، هنا بالحيلة أيضا ما يطلق باقية، إنه ما معلوم قبل هذه قبل هذا الآن وبعد هذا الآن كيف يكون مطلق. لا مو في هذا الآن. طب الآخر بشرط الوصف، بشرط الوصف دائم لا مطلقة لا بحسب الذات، وأنا بشرط الوقت كان هناك بشرط الوصف وأنا بشرط ليه الوقت، بشرط أن يكون الآن إضافة زائدة مؤونة زائدة حتى يخرج له يخرج من المشكلة. إطلاق ما هي فرق هذا أو ذاك، مهم يقايد الموضوع بهذا له الوقت. واضح أم لا؟ إن كانت وإن كانت الحيلة أيضا أن نجعل قولنا كل جيم باء إنما يتصل فيه قيد زمان بعينه، لا هذا الزمان لا يعم كل آحاد جيم بل كل ما هو نعم بل كل ما هو جيم موجودا في ذلك الزمان. وكذلك قولنا ليس شيء من جيم باء، الأول كان موجبة كلية هذه سالبة إيه؟ كلية. ليس شيء من جيم باء أي من جيمات زمان موجود بعينه الآن هذه الساعة. طيب لكن هذا قلنا هذه المشكلة فين عندما قلنا هذه في النتيجة يعني مو موجبة كلية ولا سبب كلية، هذه جزئية بعد. أنت عندما تقول كل جيم الآن يعني بعض جيم، لأن في الواقع ليس كل أفراد جيم موجودة الآن، يعني بعض جيم لا يعم أفراد جيم أمس ولا غدا، فكل يرجع إليه إلى بعض. نعم فجزئية هي في الواقع مو كلية، ظاهرها كلية وحقيقتها جزئية. ذاك يقول وحينئذ يعني بعد التقييد، فإن إذا حفظنا في الجزئيتين يعني هم في ظاهرهم إيه؟ كليتين، في الجزئيتين ذلك الزمان بعينه بعد سائر ما يجب أن يحفظ مما حفظه سهل، الإضافة والقوة والفعل وموضوع المحمول بقية الشرائط، صح التناقض، صح التناقض. طبعا يمكن أيضا حمل قوله إنه إذا حفظنا في الجزئيتين هما نقيض الكليتين، جزئيتين يعني نقيض الكليتين، يعني عندما نقول كل جيم باء يعني كل أفراد جيم الآن باء، تقول إيه ليس كل جيم الآن باء، هذه جزئيتين. أو مثلا ليس شيء من جيم باء كما هنا نقيضها بعض جيم الآن باء، أيضا لابد أيضا في الجزئية تحفظ إيه الزمان قيد الزمان، وربما هذا الأظهر يعني. فإن إذا حفظنا جزئيتين يعني اللتين هما نقيد الموجبة الكلية والسلبة الكلية، لابد حفظ الزمان مع باقي الأفراد موضوع محمول إضافة شرط قضاء هذه كلها، وقع النقيد من نفس الجنس. إيه هذا الثاني أظهر يعني، ولكن أنا أشرت أن أقول لك جزئيتين هما في الواقع جزئيتين ليس في الظاهر كليتين، لكن في الباطن في الحقيقة جزئيتان. ثم قال وقد قضى بهذا قوم كما مضى، السخفاء الذي مضى قبل ذلك في بيان الموجبة الكلية تحت الموجبة الكلية، هذا الفعل الفعلي يعني هذا. طيب يقول ولكن هؤلاء لا يمكن أن يستمروا بحيلتهم في جميع المواد، ليش؟ يقول لأنه هو أنت عندما تقول مثلا أنا الآن لا أحد من طلبة الحوزة العلمية القم الآن بفيلسوف، لا أحد مثلا من طلبة الحوزة العلمية الآن بفيلسوف، ما عندنا طالب فيلسوف الآن صحيح؟ طيب هل يعني ما تنعكس تقول إيش نقيد السالبة الكلية سالبة كلية تقول لا شيء من الفلاسفة الآن بطالب في الحوزة العلمية، هذا مش إلا في شفاء، لا شيء من الفلاسفة الآن بطالب في الحوزة العلمية. هذه مشكلة إيش؟ مشكلة ربما ما في فيلسوف، حتى تقول فيلسوف وليس بطالب، ربما ما في فلاسفة الآن، واضح الآن في طلب وليس بفلاسفة، لكن ما تنعكس إن أنا أقول ليس لا أحد من الفلاسفة الآن، ويكون ما في فلاسفة، يعني أقول لا أحد يعني في فلاسفة وليس طلبة، واضح أم لا؟ لا أحد من الفلاسفة الآن، ربما ما في فلاسفة يا أخي حتى يكونوا طلبة أو ليسوا طلبة، فليس في كل المواد. طب بعد ما قد يتفق، لكن في بعض المواد الأخرى لا يتفق، هذا ليه؟ هذا هذه الحيلة، ماذا تقول فيها؟ لا يمكن، إن في عكسها لا يمكن أن تجد إيه؟ نقيض. تحاول تعكسها تأخذ عكس النقيض، لا يمكن أن أن تتفق فيها هذه الحيلة، لأن ما لا أحد من الفلاسفة الآن بطالب في الحوزة العلمية، وما في فلاسفة أصلاً، ما في فلاسفة، واضح أم لا؟ هذا هو كلام الشيخ ابن سينا. يقول وقد قضى بهذا قوم، لكنهم أيضا ليس يمكنهم أن يستمروا على مراعاة هذا الأصل الذي صارت حيلة التقييد بالزمان، يعني في كل المواد لا يمكن أن يستمروا على ذلك في كل المواد. إن تقول إن تأتي أنت في, في, في كل قطول ليس يعني مثلا كل جنب تقول لا شيء من جنبه، في بعض المواد لا يمكن أن تقول لا شيء من جنبه، ليه؟ لأن ربما ما موجود أصلا، ما موجود، أو حتى كل جنبه، كل جنبه، كل الفلاسفة الآن طلبة مثلا أو أساتذة، ربما ما في فلاسفة صحيح ولا؟ كيف نقول هذه الحين كل الفلاسفة الآن مثلا، كل الفلاسفة الآن مثلا حكماء، نعم كل الفلاسفة حكماء يمكن نحو قضية حقيقية، واضح أم لا؟ بدون التقييد بزمان، لأن كل الفلاسفة الآن، طب ما في فلاسفة يا أخي، لا، واضح أم لا؟ بس أقول لك أنا كل أحفادي الآن، وما عندي أحفاد كذا، وهم موجودين، لكن بقول كل أحفادي كذا ما في مشكلة مطلقة، بدون تقييد الموضوع وأفراد الموضوع بزمن معين، فهي لا يمكن أن تكون في كل المواد هكذا، لأن أنت بتفترض وجود أفراد الموضوع الآن، ربما يكونوا موجودين. هذا أول مشكلة، إن هو لا يمكن أن يستمر دائما هذه الحيلة. الأمر الثاني وهو أنه يا أخي أنت حتفقد أهم شيء، وهو إن إن إن إن جهة القضية إنما هي في كيفية نسبة المحمول لطبيعة الموضوع. مثلا القضية البرهانية الحقيقية هكذا، أنت علمت كل أربعة زوج وكل أربعة الآن زوج، والأربعة الآن زوج يعني إيش؟ وغادر يقول لك أنا ما أعرف غالبا كيف تكون، يعني أنت كده سلبت القضايا البرهانية أصلا ماهيتها، عندما تقيد الحكم بزمان وتجعل الزمان غير هذا الزمان مجهول، ما عندنا شيء بعد، تنتفي العلوم البرهانية كلها، واضح؟ هذا مو صحيح، هذا كل إنسان ممكن الآن وبعد الآن، يعني إيش الآن؟ وغادر يقول ما أدري، ما معلوم يا أخي، الحكم على الطبيعة، والطبيعة ما لها علاقة، فوق الزمان وفوق المكان، واضح؟ فهذا يعني يحط من قيمة القضايا العلمية واجعلها كلها قضايا إيه؟ آنية بعد آنية، كل عد الحسن أمس أو اليوم، هذا ينفع جماعة المركزيين جماعة الشيوعيين وما يقوم بتغير العلم، واضح؟ ينفعهم الآن هكذا، واضح لك ما أدري، واضح أم لا؟ يقول هذه أصلا تنفي القضايا العلمية وتنفي حقيقة الإيه؟ الجهة اللي هي عادة تكون منصبة على إيه؟ على طبيعة الموضوع من حيث هو بغض النظر عن الزمان والمكان. لذلك يقول ومع ذلك، يعني مع أنهم لا يستطيعوا أن يستمروا على مراعاة هذا الأصل في كل المواد، فيحتاجون أن يعرضوا عن مراعاة شرائط لها غناء، يعني لها فائدة كبيرة، وهي أن المحمول ثابت لطبيعة الموضوع في كل القضايا العلمية البرهانية، مور الأفراد في هذا الوقت أو في تلك الوقت. ومع ذلك فيحتاجون أن يعرضوا عن مراعاة شرائط لها غناء، يعني لها فائدة كبيرة كشرائط القضايا البرهانية العلمية. ثم يقول وليرجع في تحقيق ذلك إلى كتاب شفاء. من أراد أن يرجع يرجع الجزء الثاني صفحة 28، في صفحة 28. طيب، إلى هنا نكون قد فرغنا من تناقض المطلقات، أليس كذلك؟ احنا الفصل الأول كان التناقض كلي، تناقض القضايا، ثم الفصل الثاني كان في تناقض المطلقات، صحيح؟ وهنا الفصل الثالث في تناقض سائر قال في تناقض سائر ذوات الجهات، ذوات يعني ايش؟ يعني الضرورة والإمكان بعد. الضرورة والإمكان والدوام، والدوام أيضا. نعم؟ عندك الثاني؟ لا الثالث يا حبيبي. شو أنت الثاني؟ ارجع ارجع. ارجع فصل الثاني، إشارة إلى تناقض الواقع بين المطلقات. هذا فصل الثاني، صفحة 183. طبعا. إشارة إلى التناقض الواقع بين المطلقات وتحقيق نقيض المطلق والوجودي. والأول بعد ذلك النهج الخامس في تناقض القضايا وعكسها، بعنوان كلي، كلام كلي في التناقض، واضح؟ هذا الفصل الثالث، إلى تناقض سائر ذوات الجهات. قال أما الدائمة فمناقضتها تجري على نحو مناقضة الوجودية التي بحسب الحيلة الأولى وتقرب منها، فليعرف من ذلك. احنا مضى بنا قبل ذلك ان نقيد المطلق العام ما هو الدائمة بعد، ناخذ كل جيم باء، نقول ليس ان نقول نعم دائما ليس كل جيم باء، دائما ليس كل جيم باء، دائمة مخالفة لها في الكيف، الكم شيء طبيعي، موجبة كلية سالبة كل، تصير سالبة جزئية، ولكن يصير ايه دائمة المطلقة ليس لها نقيب من جنسها، بلا حيلة ليس لها نقيب من جنسها، نقيضها هي الايه الدائمه المخالفه لها في الايه في الكيف، شيء طبيعي، فنقيض الدائم يصير ايه احسن في المطلقه العامه، هي ايه ده كان نقيض المطلقه الدائمه، فالدائمه نقيضها ايه المطلقه بعد، دائما كل جيم باء نقيضها ايه ليس نعم هذه ليس دائما، ليس دائما كل جيم ايه باء مطلقه، هو مش مهم ليس دائما اسمه ما في ليس دائما. احسن كل نقد ايه ليس كل جيم باء بالاطلاق، ليش ليس دائما؟ هو مطلوب نقيض، بقول لك نقيض ما هو نقيض دائما كل جيم باء، اقول ليس دائما كل جيم باء، ايه الاشكال في هذا؟ ها لا انا بقول لك ايه الاشكال ان اقول نقيض دائما كل جيم باء ليس دائما نقيض كل جيم باء، مش سلب الدوام، نقيض سلب الدوام، نقيض الجهة بعد ما نشرحه، كل جي دائما كل جيم باء كن نقيضها ليس دائما كل جيم ايه باء، الاشكال في هذا، ليش اقول كل جيم باء بالاطلاق كل جيم باء، اسف يعني ليس نعم بالاطلاق ليس كل جيم باء، ليش ما قلتش لا ليس دائما كل جيم باء بدل نعم لا نقيض هو رفعه هنا جهه الدوام اقول لا دوام ليش ما ينفع ليش بقول هو دائما كل جيم باء اقول ليس دائما كل جيم باء موجبه كليه صارت سالبه جزئيه مع سلب الدوام سلب الدوام لا دائم لا دوام جهتها لا دوام ايه لا دوام مسألة وجوديه شو الخاص في الإشكال هذا؟ مو نقيض هذا، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، هذا يرتفعان أم لا؟ يرتفعان في السالب في سلب الدوام في المطلق دائما في القضية اللي تكون فيها اللا دوام إيه؟ دائم يعني سلب الدوام دائما على الإطلاق يعني أنت عندما تقول دائما كل جيم باء وليس دائما كل جيم باء واضح في شيء اخر ويقول انه دائما ليس كل جيم باء هذا شيء ثالث فقد ارتفع النقيضين يعني لا هي كل جيم باء لا هي دائما كل جيم باء ولا ليس دائما بل دائما ليس ايه جيم باء يعني دوام السلب دوام السلب موجود سلب والنقيضان لا يرتفعان ولكن إذا جعلت المطلقة المخالفة في الكيف تشمل الاثنين. أحسن، تشمل الدوام ولا دوام؟ نعم تشمل الاثنين. أحسن بالضبط، أحسنت. لا مخالفة لا في الكيف بعد. أحسن، نفس كأنه قلنا في نقيض المطلقة العامة. واضح؟ النقيضين لابد يكون لا يعني لا يصدقان ولا يكذبان معا، وإذا قلنا ليس دائما يكذبان معا، ممكن أن يكذبان معا، فلذلك قال لا. طيب إذا نقيضها نقيض الدائمة إيه؟ المطلقة المخالفة لها في الكيف، دائما كل جنباء، نقول مطلقا ليس كل جنباء، خلاص ما فيش جديد. ويقول له ولو حملنا المطلقة على العرفية العامة، العرفية العامة على العرفية العامة، ماذا تقول؟ احنا نقول نقيدها كما كانت العرفية العامة، العرفية العامة اللي هي الدائم بشرط الوصف، نقيدها ما هو؟ عرفية عامة. لأن هذه الحيلة الأولى، الحيلة الأولى أنها تجعلها عرفية عامة، تجعل المطلق عرفية عامة، فتصير إيه؟ نقيد العرفية العامة عرفية إيه؟ عامة. ونقيد الدائم هنا إيه؟ والعرفية العامة عبارة عن إيش؟ نعم؟ لا لا، إحنا تشمل، مش تشمل الدوام، العرفية العامة الـ الـ الـ الـ نقيدها عرفية عامة، والدائمة نقيدها هنا إيه؟ مطلقة. ما الفرق بين العرفية العامة والمطلقة العامة؟ في ليه؟ إن هذا بشرط الوصف وهذا بشرط ليه؟ الذات. فعندما يقول إن النقيض الدائمة كنقيض العرفية العامة يعني كلاهما مطلقة، وأخذ الآخر مطلقة بشرط الذات، ودي مطلقة بشرط ليه؟ الوصف بعد الاحتيال. وضع ماذا؟ إذا قال تقرب منها. فإذا نقيض الدائمة مطلقة، فيقول لكن تشبه العرفية العامة في إيه؟ فإن أيضا نقيض العرفية العامة مطلقة، وهي عرفية عامة لكن مطلقة بشرط الوصف، والأولى مطلقة إيه؟ قبل الحيلة، بشرط ليه؟ بشرط الذات بعد سنة، وبشرط الوصف. فيقول كالعرف، نقيدها كالعرفية العامة يعني مطلقة أيضا، مع الفرق تقرب من هذا إن هذا المطلقة العامة بشرط الذات، والمطلقة العامة بشرط ليه؟ الوصف. واضح أم لا؟ فمثلها يعني عاد يقول الاثنين مطلقة، نقيدها مطلقة، ولكن العرفية العامة مطلقة بشرط الوصف، والدائمة مطلقة بشرط ليه؟ بشرط الذات، مو بشرط ليه؟ الوصف. واضح أم لا؟ لكن كلاهما نقيدها مطلقة. ذاك يقول أما الدائمة فمناقضتها تجري على لحظة مناقضة الوجه الوجودية التي بحسب الحيلة الأولى، يعني المطلقة ليه؟ يعني يكتب العرفية ليه؟ العامة، يعني المطلقة العرفية العامة، يكتب المطلقة العرفية العامة الوجودية التي بحسب الحيلة الأولى، يعني المطلقة العرفية عامة، وتقرب منها يعني مو مثل عينها، لأن هذه عرفية وأخرى إيه؟ يعني بشرط الوصف، والثانية إيه؟ ليست بعرفية وإنما بشرط وجود إيه؟ الذات بعد، مطلقة بشرط الذات. واضح أم لا؟ الدائم والعرفية العامة دائم وليه؟ نقضهم مطلقة كلاهما، ما جاء هو هذا، والآخر مطلقة بشرط الذات وواحد مطلقة بشرط الوصف، وكلامه أنا ما قلت غير هذا. نعم، ما مشكلة أنت تقول مطلقة عرفية عامة حتى تبقى مطلق، هذه مطلقة وهذه مطلقة عرفية، مطلقة ومطلقة عرفية، نقيد الدائمة مطلقة ونقيد الايه العرفية ايه عرف مطلقة ايضا، لكن مطلقة عرفية، نقيد الدائمة مطلقة ونقيد العرفية مطلقة عرفية، لذلك تقرب منها، هذه مطلقة على الإطلاق يعني بشرط الذات، وهذه مطلقة عرفية يعني بشرط الايه الوصف، نقيدهم واحد مع هذا الاختلاف. مطلقة، أنا قلت مطلقة عرفية، قلت عرفية حتى ما يحصل لك تشويش، الاثنين مطلقين، لكن هذه مطلقة فقط وهذه مطلقة ايه عرفية، فهمت؟ تقرب منها، نقيد العرفية العامة مطلقة عرفية ونقيد الدائمة مطلقة فقط، فتقرب منها يعني بشرط الذات، والأخرى بشرط الايه الوصف. واضح أم لا؟ وتقرب منها فليعرف من ذلك. طيب هذا بلاحظ الايه الدوام، يبقى عندنا ايه جهتين بعد، ما هي؟ الضرورة والايه والإمكان. سهلة هذه بعد، الحمد لله ما فيها شيء، لا حيلة ولا احتيال ولا نصب ولا احتيال ولا فيها شيء موجود. الضرورية، الضرورية نقدها إيش؟ الإمكان إيه؟ العمل الخاص. كان العام يا حبيبي. طيب إحنا عندما نقول وتقسم بعد الضرورية واضح لا في الجانب الإيجاب وجانب السلب، أنت عم تقول يعني الوجوب والامتناع مثلا، كل شيء بالضرورة بالضرورة كل شيء باء نقيده إيه؟ ليس بالضرورة كل شيء باء، سلب الضرورة يلزم منه ليه؟ الإمكان العمد الخاص العام، لأن الإمكان الخاص سلب ليه؟ الضرورتين مو سلب الضرورة يا حبيبي، سلب الضرورة يصير الإمكان ليه؟ العام. إذا كان سلب ضرورة الإيجاب يصير الإمكان العام الذي يلزم منه ليه؟ الامتناع والإمكان الخاص. إذا كان سلب في جانب السلب يصير إيه؟ ممكن هنا إيه؟ الوجوب والإمكان الخاص. واضح أم لا؟ سهلة بعد ذلك، غير الكيف والكم انتهت القصة خلاص. ها بالضرورة كل جيم باء، قل ليس بالضرورة كل جيم باء الذي يشمل ليه؟ يشمل الـ يعني الـ الامتناع والإمكان الخاص، صحيح؟ هذه مجابة كلية نأخذها سالبة جزئية. طيب لو قلنا لا شيء بالضرورة لا شيء من جيم باء تقول إيه؟ ليس بالضرورة ها؟ لا شيء هو ده، ليس بالضرورة شيء من جيم إيه؟ باء. احنا قلنا بالضرورة لا شيء أحسن، يعني سالبة كلية نقدها موجبة جزئية، صحيح أم لا؟ تقول ليس بالضرورة بعض أحسن بعض جيم إيه؟ باء. ليس بالضرورة بعض جيم باء يعني إيه؟ يعني إما تكون ليس بالضرورة يعني إما تكون واجبة أو ممكن خاصة، صحيح أم لا؟ لا أنت حسب كان إجابة أو سلب، بالضرورة وليس بالضرورة، واضح أم لا؟ أنت سلب الضرورة تقول إذا كان في طرف الإجاب، سلب الضرورة في طرف الإجاب يعني يبقى الامتناع كده، سلب الضرورة في طرف السلب يبقى ليه؟ الوجوب، وهكذا موجبة كلية سالبة جزئية، سالبة كلية موجبة جزئية، وهكذا. هذا بلحظ ليه؟ نقائد الضروريات نطبق هذا إذا نأتي الإمكان الخاص. قال وأما قولنا بالضرورة كل جيم باء فنقيده ليس بالضرورة كل جيم باء، ويلزم منه ليه؟ ليس بالضرورة كل جيم باء يعني الإمكان العام الذي يشمل الامتناع وليه؟ والإمكان الخاص. نقيده ليس بالضرورة كل جيم باء أي يمكن بالإمكان العام دون الأخص والخاص. ما الفرق بين الأخص الخاص والأخص؟ مرنا في مرات الإمكان، إمكان عام عام أو عام ما فيه فرق، وفي خاص وفي أخص. الإمكان عام معروف سلب ضرورة الطرف الإيه؟ المخالف. طيب والإمكان الخاص ما هو؟ سلب الضرورتين. والإمكان الأخص ما هو؟ ها؟ نعم سلب الضرورتين جيد، وليش أخص؟ مع ليه؟ لا لا سلب ضرورة الوقت، الوقت شرط الوقت هذا أخص، لأنه عندما أقول مثلا مثل الإنسان كاتب بالإمكان هذا بالإمكان الأخص، لأنه ليس هناك وقت يكون الإنسان كاتب بالضرورة. أما خسوف القمر، خسوف القمر إمكان ممكن أن يخسف، ممكن أن يخسف، لكن هذا خاص مو أخص. ليش؟ لأنه يمكن في إذا توصلت الأرض بينه وبين الشمس كان بالضرورة منخسف، ها؟ شيء بشرط الضرورة، بشرط الوقت، ضرورة وقتية بعد. فالأخص بالإضافة لسلب الضرورتين سلب الضرورة الإيه؟ الوقتية. وأخص الأخص ما هو؟ كما قلنا طبعا الاستقبالي، يكون هناك في إشكال، يعني حتى إيه؟ مو بشرط المحمول، واضح؟ ما دام لا لا هي في ضرورتين، الامكان الخاص ولا الاخص؟ الاخص يجتمع مع الضروره بشكل محمول، مثل انسان كاتب ما دام انسان، واضح مثلا كان موجود. اما الثاني لا ما اقدرش، اسف الانسان كاتب ما دام كاتب، هذا بشرط ضرورة، الإنسان كاتب بالضرورة ما دام إيه كاتبة، بشرط لحم موجودة. الاستقبالية الاستقبالية تنتفي منها الضرورة الوقتية وضرورة بشرط المحمول جميع أنحاء الضرورات، وهي أخص الأخص، واضح ملا؟ المهم هذا الكلام بيننا. قال دون الأخص والخاص لإمكان العام أو العام. نعم. قال وأما قلنا بالضرورة كل جيم باء فنقيد وليس بالضرورة كل جيم باء، أي يمكن بالإمكان العام أو الإمكان العام دون الأخص والخاص ألا يكون بعض جيم باء، يمكن ألا يكون بعض جيم باء، يمكن ألا يكون يعني يعني يمكن يعني يمتنع أو إمكان خاص، صحيح ملا؟ ويلزمه ما يلزم هذا الإمكان في هذا الموضع، وهو الإيه؟ الامتناع والخاص في هذا الموضوع، يعني في قبال الإيه؟ في يعني في الـ في الـ في قبال الموجب الكلية. نعم، يعني سأل بظروف الطرف الإيه؟ المخالف بعد. وأما قولنا بالضرورة لا شيء من جيم باء، بالضرورة لا شيء من جيم باء يعني هذا امتناع بعد، بالضرورة لا شيء يعني ضرورة السلب وهو الامتناع بعد، ها نقيده ايش؟ ليس بالضرورة، فنقيده ليس بالضرورة لا شيء من جيم باء، هل سالبة كلية تصير ايه؟ موجبة جزئية، لان ليس لا شيء يعني بعض الشيء. نعم، اي بل ممكن ان يكون بعض جيم باء، اليس كذلك؟ موجبة ايه؟ جزئية، ممكن أن يكون بعض جيم باء بذلك الإمكان دون إمكان إيه؟ آخر، يعني الإمكان العام لا الإمكان الخاص والأخص، واضح أم لا؟ دون إمكان آخر يعني الخاص والأخص. وقولنا بالضرورة بعض جيم باء هذه إيه؟ بالضرورة بعض جيم باء يعني بعض أفراد جيم بالضرورة إيه؟ باء موجبة جزئية، نقيدها سالبة كلية. يقول على القياس المذكور قولنا ممكن ألا يكون شيء من جيم باء، ممكنة سالبة إيه؟ كلية، ممكن ألا يكون يعني يعني يمتنع أو يمكن بالإمكان الخاص أي بالإمكان العام الجمع لهم. وقولنا بالضرورة ليس بعض جيم باء يقابله على ذلك القياس، ليس بعض جيم باء يعني سالبة جزئية نقيده موجبة كلية، بالضرورة ليس بعض جيم باء يقبل على ذلك القياس قولنا يمكن أن يكون كل جيم باء، يعني سلب الضرورة بعد تصير إمكان، يمكن أن يكون كل جيم باء، يمكن أن يكون كل جيم باء يعني إما عن نحو الوجوب أو عن نحو له الإمكان الخاص أي بالإمكان الأعم، وهذا الإمكان يعني الأعم لا يلزم سالبه موجبه ولا موجبه سالبه، فاحفظ ذلك، يعني نعم هو مثل الذي يلزم موجبه وسالبه هو الإمكان الإيه؟ خاص، يعني كل إنسان كاتب ليس يعني ليس كل إنسان كاتب يعني بعضه كاتب وبعضه إيه؟ ما في تناقض، ما في تناقض بين بين الاثنين بين السالبة والموجبة، ما في إشكال، تقول بعض الإنسان كاتب وبعض الإنسان ليس بكاتب، ما في تناقض، يعني احتمال الاثنين هو الإمكان هو هذا، يقول أما هذا لا، لا يلزم سالبه موجبة ولا موجبه سالبة، واضح أم لا؟ لأن في بعض الجماعة السوسطائيين قال أنتم تقولوا الواجب واجب الوجود الباري تعالى يمكن أن يكون، فإذا يمكن ألا يكون، واضح أم لا؟ يقول هذا الإمكان العام يا حبيبي، الحكام يقولوا الباري تعالى يمكن أن يكون يعني بالإمكان العام الذي هم في مو بالإمكان إيه؟ الخاص، قال إذا قلت الباري يمكن أن يكون فإذا إيه؟ يمكن ألا إيه؟ يكون، مثل الإنسان يمكن أن يكتب ويمكن ألا يكتب، يمكن أن يكون كاتبا يمكن أن لا يكون إيه كاتبا، لا هنا لا هذا الإمكان العام لا يلزم موجبه إيه سالبه، ما يكون متلازم السلب والإجاب معا على حد سواء، لا الباري يمكن أن يكون ما تقولش إذن فيمكن أن لا إيه يكون، لا فلا يلزم موجبه سالبه، فاحفظ ذلك ولا تسه فيه سهو الأولين، ولا تسه فيه سهو الأولين، هم إيه خلط لم يميز بين الإمكان العام والإمكان الإيه؟ سهو الأولين للأخرين يعني إيش؟ ما هو هذا سهو الأولين؟ وخبالك هذا كل واحد يسري إن وجدنا أبانا على أمه وإن على أثرهم لمقتدون، ما يقتدون الآخرون يقتدون بالسلف الإيه؟ من الأولين من الضالين، ولا تسهو فيه سهو الأولين. نعم يعني ولا تكن كصاحب الحوت ولا تكن كصاحب الحوت. واضح؟ ما تكن مثل هؤلاء المغفرين. وقولنا ممكن أن يكون كل جنباء بالإمكان الأعم يقابل كل جنباء، يعني يمكن أن يكون يعني مجابة كلية سلوى جزئية يقابله سبيل النقيض، ليس بممكن. ها، وقولنا ممكن هنا رجع به بأن الإمكان ليه هذا، ها وقولنا ممكن هذا الإمكان ليه الخاص بعد الإمكان الخاص. فهمني إزاي؟ يقول وقولنا ممكن أن يكون كل جيم لأسف الإمكان العام، أسف. وقولنا ممكن أن يكون كل جيم باء بالإمكان، سلب الإمكان العام يلزم منه إيه؟ نفس الشيء، ضرورة للطرف الآخر، يعني يبقى واضح أم لا؟ الضرورة ضرورة، لأن إذا كانت الضرورة ما هذا الشيخ ليش يكرر هنا؟ إذا كانت الضرورة ونقيدها الإمكان العام، ها؟ فالإمكان العام نقيدها ليه؟ سلب الإمكان العام في جانب الإيجاب يلزم منه الضرورة الامتناعية، سلب الإمكان العام في جانب السلب يلزم منه الضرورة ليه؟ الوجوبية، وهكذا. وقولنا ممكن أن يكون كل جيم باء بالإمكان الأعم يقابله على سبيل النقيض، ليس يمكن أن يكون كل جيم باء، ليس يمكن يعني بالضرورة، ليس يمكن ويلزمه بالضرورة، ليس بعض جيم باء موجبة كلية سالبة جزئية. وتمم أنت من نفسك سائر الأقسام بقية المحصورات في السالبة الكلية وليه والموجبة الجزئية والكلية، كمل أنت بقية المحصورات. واضح؟ واضح أم لا؟ وتمم أنت من نفسك سائر الأقسام على القياس الذي استفدته. أما قوله ممكن بالإمكان الخاص، البحث القادم إن شاء الله يوم الأحد، والحمد لله رب العالمين.